سيداتي انساتي سادتي نحييكم وننقل لكم المباراه الكبيره جدا جدا. لو وقعت في مدرجات الدرجه الثالثه على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه، عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع المنشد والمغني الفنان وائل الفشني. اسم النادي هيبقى ايه؟ اسميه تبليط الفشني. ده راجع للبساطة اللي انت عايشها حياتك. بالظبط، العملية معايا مش مكلفة خالص، وبعد كده انا ما بحبش التكلف يعني، بحب الناس الطيبة والناس الغلابة اللي على قدنا، فاهم؟ بحب الناس اللي على قدنا دول يا عم شريف، يعني بعرف اتعامل معاهم، لكن الناس المتكلفة دي ببقى صعب عليا. اهم شرط للانضمام لتبليط الفشني انك تكون غير متكلف، تكون انسان متواضع، انسان بتحس بغيرك، عندك قلب وقلبك نظيف، لا بتشيل الحقد ولا بتزعل من حد ولا بتحسد حد ولا بتاع. يعني هو ده النادي بتاع الفشني. النادي بتاع الفشني عباره عن ناس مفيش في قلوبها حقد ولا حسد ولا غل. اهم سباق كسبته؟ سباق الفن طبعا، التحدي اللي ما بيني وبين نفسي ان انا كنت راجل بلعب ايقاع وكان صحتي حلوه جدا وكنت بتمرن عشان خاطر موضوع الايقاع ده كان محتاج جسم قوي، ولما حصلت لي الحادثه ابتديت ان انا اغني، فده كان سباق مهم جدا جدا. ازاي ان انا هقدر اتشهر ان انا بغني بس، يعني انا كنت مجبور ان انا بلعب وبغني، فدي كانت بتدخل لي شغل وبتدخل لي حاجات وجايبه لي مصالح وجاي، يعني فاهم انت كده. لكن طبعا كان تحدي مهم جدا جدا ان انا اقوم من حادثه الشبه عاجز والناس تعرفني وتدور عليا، بقى بعد ما كنت انا ببقى مشهور بره مصر مع فرق الجاز والمهرجانات وبتاع، كان الناس تعرفني كويس جدا وكانوا بعتولي لوحدي. لكن انا كانت امنيه حياتي لو السباق اللي انا كان نفسي اخوضه ان انا اتعرف في بلدي واقدم الفكره بتاعتي اللي انا نفسي اقدمها من زمان. الملاكمه الضربه القاضيه جات لك من حد قبل كده؟ جات لي من ناس كتيره وقريبين مني، يعني ما بتجيلكش غير من اللي قريب منك، عارف عنك كل حاجه. تتفاجئ بيه، تبدا الضربه القاضيه كده. اه والله، لانه هو الوحيد اللي عارف عنك كل حاجه، فتيجي الضربه منه بسرعه. السباحه عمت ضد الطيار قبل كده؟ ما احبش اعوم ضد الطيار. ليه؟ لاني انا راجل بحب دايما ان انا اكون في حالي، يعني انا لو فكرت فيا هتلاقيني انا راجل ما بحبش الظهور اصلا، ما بحبش اخش في اللي ماليش فيه. المصارعه، ايه الصراع اللي انتصرت على نفسك فيه؟ والله اني انا اكون وائل الفشني الجديد، او هو مش وائل الفشني الجديد، او ارجع وائل الفشني بتاع زمان، فاهم؟ ده كان صراع صعب جدا عليا، لان انا كنت في الاول شاب عايش براحته وحياته كده طبيعيه جدا، فبعد كده لما شاف الموت رجع لحالته الاولانيه اللي جه بيها القاهره، اللي هو شيخ، يعني شيخ صغير كده، او هو بيحب الصوفيه وهو مش عارف ان دي اسمها صوفيه بس هو بيحبها، فرجعنا لها تاني. فدي كانت انتصار ان انا ارجع تاني كما كنت، وده مش مني بقى، ده ربنا بقى، يعني انت الحاجات اللي زي دي بقى انت ما بتعرفش تعمل فيها حاجه، هو ربنا اللي بيعمل فيها، بيعمل كل حاجه، بس انت بس ان قلبك يكون قلبك، بص يا شريف، قلبك لازم يبقى نظيف. الرمايه، علمته الرمايه فلما اشتد صعيده رماني، الجمله دي تنطبق على حد في حياتك؟ طبعا كتير، في الفن، في الهمزه، في الزواج، في حاجات كتير، وبالذات في الفن، يعني في الفن كتير علمت ناس وطلعوا من تحت ايدي بقوا نجوم وبقوا جامدين جدا جدا جدا، هم حتى ما رضوش يجيبوا اسمي ان انا عملت معاهم يوم من الايام كده، او انا كنت يعني في يوم من الايام مستر وائل، يعني فاهم انت؟ وهو كان تحت ايدي، يعني واصله معاك؟ ففي كبر، يعني بيحصل كبر في الموضوع ده، هو ده اللي انا بقول لك عليه. انا بكره الناس اللي عندها تكلف يا شريف، فتحس ان الناس برضو يعني شالت الرحمه من قلوبها وشالت العطف والتعاطف اللي ما بيننا والجبر الخاطر اللي ما بيننا، تحس ان قل عند ناس كتيره جدا، وبالذات الجيل الجديد ده ما عندوش لا جبر خاطر ولا برجله ولا ولا مبادئ ولا اي حاجه. لكن انا بقول ان يعني وجودنا احنا على الشاشه، وجودنا احنا موجودين في المكان، يمكن نقدر ناخد معانا في سكتنا ناس كتيره قوي، اللي هم بيسمعوا فن كويس وان هم بيحترموا الاكبر منهم وبيحبوا الحب للحب. يعني رفع الاثقال، هل في مسؤوليه شلتها وما كنتش قدها بصراحه يعني؟ والله لحد دلوقتي لا، لان انا من عندي 13 سنه انا شايل المسؤوليه مع ابويا، انا بقول ان ربنا كرمني عشان انا في يوم من الايام بعت الدنيا من اجل اهلي، من اجل امي وابويا واخواتي. الارقام القياسيه، تقدر تقول ان انت حققت رقم قياسي في ايه؟ انا ممكن اقول حققت رقم قياسي بالظبط في يمكن لما انا قلبت اله شرقي، لان هي تلعب هندي وتلعب حاجات تكنيك صعبه جدا جدا، فاللي هي اله الرقه. المركز الاول في مجالك، مين يستحق المركز الاول؟ عم الشيخ ياسين توهاني، طول ما هو موجود هو المركز الاول، بعديه الشيخ تشناوي، امين تشناوي، يعني يلي بقى كل الشباب، يعني انا بحب مصطفى عارف، صوته صغير كده، صوته دمه خفيف يعني، صوته شبه شكله. ابن النادي وصاحب نادي طبليت الفشني، المنشد والمطرب الكبير وائل الفشني، كرة القدم انت الحكم وهتصفر ركلة جزاء، هتحتسبها على مين؟ انا هحسبها على حد ركلة جزاء هو غلط في المربع يعني الدهبي، كان ابن خالي. زعلك؟ زعلني جدا جدا جدا، كان طماع بشكل مش طبيعي، وصل ان هو قل ادبه عليا، فهي دي كانت ضربة الجزاء اللي كان لازم تحصل له، ويبعد بره فرقتي ويبعد بره حياتي وبره دنيتي. كارت احمر طرد وضربة جزاء صفر الحكم وانتهت المباراة. ألف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.